إن الله يدافع، وفي القراءة الأخرى يدفع عن الذين آمنوا. إنها إنني قد ألمحت إليكم عدة مرات سابقات أن هذه الكرب التي تحوق بمن حولنا، انظر كيف تتتابع الفتن، كيف تتتابع الفتن منذ هناك البوسنة والهرسك، ثم كسوفو، ثم أفغانستان، ثم العراق، ثم فلسطين، ثم لبنان. كأن الفتن تتدافع وعمالة تقرب مننا، عمالة تقرب، ما احناش عارفين الدور على مين. فإذا أردنا أن يدفع الله عنا، كيف؟ بالإيمان. إن الله يدفع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. اللهم دافع عنا، اللهم ادفع عنا. إن النصر من الله جل جلاله، وما النصر إلا من عند الله. فلذلك وجب علينا أن نتوجه بكليتنا. إن شر البلية ما يضحك، إن الإنسان فعلا يبكي دما حين يرى من يريدون أن ينصروا هؤلاء المظلومين بالغناء، بالموسيقى، بالحفلات، بالرقص. أبهذا تنصر أمة؟ إننا بحاجة إلى الرجوع إلى الدين، إننا بحاجة إلى الرجوع إلى الله. أيها الناس أفيقوا، أيها الناس ارجعوا إلى الله، توبوا إليه. أيها الناس إننا بحاجة إلى الصدق في الرجوع إلى الله، ليكشف الله هذه الغمة التي لا كاشف لها إلا هو، ولا قادر على ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. انتبهوا، كيف مع كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وما أرخص الحب إذا كان كلاما، وما أسهل الحب إذا كان كلاما، وما أضيع الحب إذا كان كلاما. وقضية الحب خصوصا كلها كلام. اجتمع بعض الناس في مكة فتكلموا في مسألة الحب، حب الله عز وجل، فقال الجنيد: كفوا عن هذه المسألة، أن تسمعها القلوب فتدعيها. الادعاء. وسبق في حين شرحت قصة أصحاب الغار، وقال الرجل: كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قلت هنالك أن كل الرجال يقولون ذلك، كل رجل يقول للمرأة: ده أنا بحبك حب ما حصلش قبل كده، فيش حد في الدنيا حبه. وهي تقول له نفس الكلام. هذا كله كذب وادعاءات وكلام فارغ. الحب الحقيقي يا ناس، أيها المسلمون، أيها الإخوة، الحب الحقيقي، الحب الحقيقي حب الله، تعلق القلب بالله، الإقبال على الله. بس هذا هو الحب الحقيقي، هذه الحقيقة الوحيدة في حياتك. أما كل ما تعيشه في هذه الدنيا وهم آخر. وهذا هو الحب الصحيح في حياتك، أولا لأنه لا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، يحب لذاته. ثانيا لأنه عز وجل يحبك ويعطيك وإن كفرت به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرجوكم صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. عمالين يشتموا ربنا ويؤذوا أولياءه، عمالين يقتلوا أطفال ويقتلوا نساء ويهدموا بيوت ويهتكوا أعراض، وما ذلك يرحمهم ويعافيهم سبحانه. قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فدعاهم إلى التوبة، دعاهم إلى التوبة مع ذلك سبحانه وتعالى. وتقول لي صابر عليهم ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك في القرآن: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر على أن يخسف بهم، على أن يأخذهم، ولكنها الابتلاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. هو الابتلاء، أنت هتعمل إيه؟ هو ده الابتلاء. عشان كده كل واحد مننا يا جماعة في هذه المواقف له موقف، هتعمل إيه؟ موقفك إيه؟ كان عطاء السلمي إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو غلى السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. أن ترجع باللائمة على نفسك، أنت السبب ولا السبب، إحنا السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ربنا قال لنا كده، إحنا السبب. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إحنا السبب. ارجع على نفسك باللائمة، أنا سبب. ما أنا لو في خير ودعائي مستجاب ما كانش حصل اللي حصل ده. لو في خير وقدرت أقود أمة، إن الأمة دي يتخاف منها ما تستذلش وما تهنش، ما كانش حصل اللي حصل ده. كل واحد يعود باللائمة على نفسه. أقول كده، لو أنا في خير ما كانش حصل اللي حصل ده. لو أنا راجل وانفع ما كانش حصل اللي حصل ده. فيعود باللائمة على نفسه. فنعود إلى الله. إن كل منا في بقعة، إحنا هنا في مصر والتاني في السعودية والتالت في قطر والرابع في الكويت والخامس في أفغانستان والتالت والسادس في إندونيسيا والرابع، المسلمين كلهم، كل واحد في منطقته بقيت في خطر. القطعة اللي تحت رجليك دي، قطعة الأرض اللي تحت رجليك بقت في خطر يا مسلم. فبدل ما ننشغل، الناس اللي قاعدة ليل ونهار عمال يتنقل من قناة لقناة لقناة بيتابع الأخبار وبس ويتفرج كأنه بيتفرج على الأفلام، هي دي مشكلته، بضيع وقته. الوقت ده وقت ذكر، وقت دعاء. صلح نفسك. زي ما قلت لكم، عار علينا. تبقى الناس بتتدبح وتصوت والصور جاينا، الناس بدمهم في الجرنان في الصفحة الأولى علني كده، واللي بيشوفه بقى في التلفزيونات أكتر وأكتر، وانت قاعد تغني وترقص وتعصي ربنا، عار علينا. كيف نحب رسول الله؟ اعلم ان من احب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه. افهم كده، الإيثار، الإيثار اللي هي ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. الإيثار إنك تبقى محتاج، يعني محتاج الجنيه اللي في جيبك ده، محتاجه، مزنوق فيه، ما تقدرش تستغنى عنه، وتؤثر الله به، تؤثر ربنا به. إنك أنت تبقى محتاج تنام، محتاج تنام وتؤثر ربنا بالقيام بالسهر. انك انت تبقى محتاج تشتغل في الدنيا عشان تجيب فلوس، عشان تتجوز، علشان علشان علشان تعمل وتسوي، وتؤثر الله بهذا الوقت في تعلم العلم، في العبادة، في الدعوة الى الله. هو ده الايثار. ايثار النبي صلى الله عليه وسلم انك انت بتحبه تؤثره. انت بتحب تحلق لحيتك وشكلك حلو ومتوقف قدام المراية وانت حالق، تؤثره. النبي كان ايه؟ كان حليق ولا ملتحي؟ هو ده اللي انا عايز استمر معاه في سلسلة كيف. كنت لسه بحضر ان انا اتكلم معاكم المرة الجاية في الوضوء بقى، نتوضى. فكنت عايز كنت بقول كده في نفسي في البداية، ان انا اقولك مش هتكلم على ان فرض وسنة، ان ده واجب وده مستحب وده ركن وده شرط، لا ده انا هقولك ازاي النبي يتوضا، ازاي يا رب ثبتنا وعافينا يا رب، ازاي نتوضا، ازاي نتوضا زي النبي، مش موضوع بقى فرض وسنه ومستحب، واذا عملت كده ينتقد وضوء، يعني لو ما عملتش كده ما ينفعش، لا انا بتكلم على وضوء النبي، الوضوء الكامل اللي قال فيه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. عايزين نعملها دي مرة عشان تمسح البلاوي السودة المتلتلة بتاعتك اللي فاتت دي كلها. فالشاهد إيثار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو ده اللي أنا عايز نفسي أوصله للأمة، نفسي أوصل للأمة إن يا جماعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث ما هياش أحط حديث ذا وحديث ذا برص طوب ولا بلعب شطرنج في أحاديث النبي، إن ده صح وده ضاء وده فرض وده سنة وده لا، ونخبط الدليلين في بعض والكلام ده، لا ده أنا عايز أتعلم إن أنا أتعامل بحب. بحب إزاي تتعامل مع ربنا بحب، مع النبي بحب صلى الله عليه وسلم، تحبه، انك تحب النبي ويبقى الحب حقيقي ملو قلبك ملو دماغك. شوف الانسان لما يتعامل بحب زي ما قلت لكم المره اللي فاتت ما بتبقاش محتاجه كلام، لما تلاقي اتنين بيحبوا بعض مش محتاجه كلام، بتبقى باينه في النظره، باينه في الابتسامه، باينه في اللمسه، باينه في في, في في كل حاجه. فاللي بيتعامل مع ربنا ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو كده بيبقى باين عليه انه بيحب، وهو بيصلي باين وهو واقف في الصلاه ان ده راجل بيحب ربنا، باين عليه وهو بيطبق سنه النبي ان باين عليه ان هو ده بيحب النبي. لما تيجي سيره النبي يبان عليه. سبحان الله العظيم. عايز اقول لكم الحته دي مهم قوي. يقول ايه؟ من علامات محبه النبي صلى الله عليه وسلم كثره ذكره له، فان من احب شيئا اكثر ذكره. اللي يحب النبي يجيب سيرته كتير، اللي كل شويه لك اصل النبي قال، اصل النبي عمل، طب ما تصلي، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده علامة اللي بيحب النبي. ومن علامات حب النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ذلك كان خالد بن معدان، عبدة بنت خالد بن معدان تقول كان أبي لا يأوي إلى فراشه كل ليلة إلا وهو يذكر من شوقه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه أبو بكر، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يذكر من شوقه إليهم ويسميهم بأسمائهم ويبكي ويقول اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم، اللهم عجل بقبضي إليك حتى ألقاهم، حتى تغلبه عينه، حتى تغلبه عيناه. هو كده قاعد يقول يا من مشتاق اشوف النبي، والله نفسي اقعد مع سيدنا ابو بكر، نفسي اقعد اسلم عليه كده واحضنه وابوس راسه وابوس ايده. سيدنا ابو بكر اقول له احكي لي يا سيدي اما كنت في الغار كنت بتقول ايه للنبي؟ حسيت بايه لما قال لك لا تحزن ان الله معنا؟ اللهم عجل بقبضي اليك حتى القاه. هو ده الحب، الحب الحقيقي كثرة شوقك اليه صلى الله عليه وسلم. ومن علامات كيف، كيف كيف واخواتها دي كيف، كيف تحبه كثرة ذكره وتعظيمه وتوقيره وإظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه. لما تيجي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يحس كده بالخشوع والانكسار. قال أبو إسحاق التجيبي: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا. شوف يقول ايه، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول: لأن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازم له كما كان حال حياته. لازم حب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره لازم له بعد موته كما كان حال حياته. قال إبراهيم، أبو إبراهيم إسحاق التجيبي، قال: واجب على كل مؤمن، واجب، واجب. هي دي كيف يا ابني، اتعلم كيف، كيف، كيف، كيف يكون حالك عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي تبقى، ازاي يبقى حالك شكله ايه؟ يقول: واجب على كل مؤمن متى ذكره، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، او ذكر عنده، ان يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. شوف، لو النبي قاعد قدامك بيكلمك يبقى شكلك ايه وانت الوقت بتسمع حديث النبي؟ كأنك سمع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين. كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. الإمام مالك بن أنس صاحب المذهب، الإمام مالك، مالك بن أنس صاحب كتاب الموطأ، الإمام مالك إمام أهل المدينة، الإمام مالك لما كان يجي يقول قال رسول الله ينحني ويتغير لونه حتى يشق ذلك على جلسائه، فكلموه قالوا له ايه اللي بيحصل ده، اقعد كويس وعلي صوتك عشان نسمع. فقال: لو رأيتم ما رأيت لما انكرتم علي، لقد كنت ارى محمد ابن المنكدر وكان سيد القراء لا تكاد تسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. وانا عايز يا أهل الإسلام، يا مسلمين، يا عباد الله، يا إخوتي، يا أحبتي في الله، الأسماء دي تنحفر في أذهاننا. لما بقول لك إسحاق التجيبي، أبو إبراهيم، أما أقول لك الإمام مالك ابن أنس إمام دار أهل الهجرة، اما اقول لك محمد بن المنكدر، اقول لك سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الاسماء دي تنحفر في ذهنك وذهن اولادك. هم دول اللي ربونا وتعلمنا منهم وعلمونا، هم دول اهل العلم اللي يتاخد منهم، اللي يتفهم منهم الدين، اللي هم عاشوا الدين حقيقي. شوف بقول لك اهو، الامام مالك بيقولوا له انت بتنحني وتتغير ليه؟ قال لهم عشان شفت محمد بن المنكدر بيعمل كده. الدين يؤخذ كده بالتلقي. لقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد وكان كثير الدعابة والتبسم، كان دمه خفيف وبيضحك ويهزر، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر. وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مصليا، وإما صامتا، وإما يقرأ القرآن ولا يتكلم فيما لا يعنيه. هم دول العلماء، هو ده اللي نفسنا في زماننا النهاردة نشوفهم ونراهم نعرفهم. قالوا العالم من أفادك لحظه قبل لفظه، أفادك لحظه قبل لفظه، يعني اللي ما تشوفه بعينيك منه يفيدك أكتر من كلامه، هي دي رؤيته. عشان كده الإمام مالك يقول إن جعفر بن محمد كنت أروح له كتير ما كنتش أشوفه إلا على ثلاث حالات: إما بيحدث يقول قال رسول الله يروي الحديث، أو بيقرأ القرآن، أو ساكت ولا يتحدث فيما لا يعني. بيتكلم على اللي شافه، قال وكان كثير الدعابة والتبسم، فإذا حد ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر. وش يصفر؟ يقول وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. ولقد كان ده لسه الإمام مالك بيحكي عن مشايخه وأساتذته اللي خد منهم وتعلم عنهم. قال ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى وجهه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يجيب سيرة النبي وشه احمر كأنه الدم هينط منه ولسانه ينشف هيبة لرسول الله. الناس دول كان بيتكلم عن سيدنا النبي وحاسس ان النبي قدامه، وحاسس ان النبي معاه، حاسس انه شايف النبي وبيكلم النبي. عشان كده كان ده تأثره. اما احنا هيصة مولد ومفكرين ان احنا في دين او على دين. يقول الامام مالك ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير، ولقد كنت آتي عامر ابن عبد الله ابن الزبير فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. ساعة ما تيجي سيرة النبي يبكي حد عينيه ما تنشف من كثرة البكاء. ولقد رأيت الزهرية، كل دول الإمام مالك بيحدث عن مشايخه ابتداء من محمد بن المنكدر، وبعد كده قال جعفر بن محمد، وبعد كده قال عبد الرحمن بن القاسم، وبعد كده قال عامر بن عبد الله بن الزبير، وبعدين قال الزهري ولقد رأيت الزهرية وكان من أهنأ الناس وأقربهم عيشا. كان غني وفلوس كتير وعيشة حلوة وسعادة، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اقعد يا ابني فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. الزهري إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعنى الناس عيشا فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. صفوان ابن سليم إذا ذكر النبي عنده صلى الله عليه وسلم يبكي ويفضل يبكي ويتكلم مش قادر يتكلم يغلبه البكاء، ويسكت ويتكلم يغلبه البكاء، ويسكت يتكلم يغلبه البكاء حد الناس ما يقوموا يسبوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل. الإمام مالك نفسه بقى لما كثر الناس على مالك قيل له لو جعلت مستمليا يسمعهم، ناس كترت بقى يقعد قدامه في المجلس 1000 2000 3 10 وهو صوته ما يسمعهمش، يسمع صفين ثلاثة ما فيش ميكروفونات. فقالوا له هات واحد يبلغ عنك يقعد في الوسط ويعلي صوته ويسمع الناس. قالوا لو جعلت مستمليا يسمعهم، قال الله تعالى، كان بيقعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل المدينة، امام اهل المدينة، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في المسجد الرسول. فقال لهم اجيب واحد يعلي صوته ازاي؟ قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وحرمته حيا وميتا سواء. قال لهم ازاي واحد يرفع صوته في مسجد الرسول؟ وكان ابن سيرين ربما يضحك فاذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. وكان عبد الرحمن بن مهدي اذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالسكوت وقال لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ويتأول له. هم دول العلماء، هم دول الاكابر، هم دول اللي اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي عرفوا النبي، عرفوه وعرفوا ازاي يعيشوا مع حديث سنته. كيف حالك مع الله؟ انا عايز اسألك انت بقى في سلسلة كيف واخواتها، كيف بيتكم مع النبي؟ بيتكم اخباروا ايه مع النبي؟ يعني مراتك، زوجتك، وولادك يعرفوا قد ايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا يا جماعة لما بقول لكم الاسماء اللي انا ذكرتها النهاردة دي كلها اسماء علمائنا وكبرائنا واساتذتنا، كنت بقول النهاردة ولادك يعرفوا ايه من الاسماء دي، ايه من اسماء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة يعرفوا اسماء لعيبة الكورة في مصر وخارج مصر، النهاردة يعرفوا اسماء الممثلين والمغنين في مصر وخارج مصر، لكن يعرفوا قد ايه من سيرة النبي. لما النبي اتشتم قلت ساعتها ان اللي شتموه ما يعرفوش، لو يعرفوه كانوا حبوه واتبعوه. والعيب عندنا احنا، لان احنا ما عرفناش نعرف العالم مين هو النبي محمد. الناس بيتكلموا عن قوادهم ورؤسائهم واصحاب مصالحهم والمخترعين و بيتكلموا لدرجة الابهار، وتتعمل افلام وقصص ومسلسلات وكتب في هؤلاء. النبي، نبينا محمد خدمناه بايه؟ عملنا له ايه؟ عرفنا الناس عنه ايه؟ احنا نفسنا. انا عايز نخرج من الحلقة دي بالسؤال ده: كيف النبي في بيتك ومع زوجتك وبين اولادك؟ كيف هو ده الموضوع؟ يا ترى ده التأثر؟ ده تأثرنا لما نسمع اسم النبي؟ يا ترى ده موقفنا؟ بسرعة، ان اول علامة من علامات محبته ايثاره، العلامة الثانية الاقتداء به واستعمال سنته واتباع اقواله وافعاله واجتناب نواهيه والتأدب بادابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. ثلاثة، ايثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسك. اربعة، اسخاط العباد في اتباع السنة. قال انس بن مالك: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، ان قدرت ان تصبح وليس في قلبك غش لاحد من المسلمين فافعل. يا بني ذلك من سنتي، ومن احيا سنتي فقد احبني، ومن احبني كان معي في الجنة. هي دي، بتحبه تؤثره، تؤثر سنته، تعمل بيها وان كره الناس. خمسة، كثرة ذكرك له. ستة، كثرة شوقك الى لقائه. سبعة، تعظيمه وتوقيره واظهار الخشوع والانكسار عند سماع اسمه. ثمانية، محبتك لمن احبه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من اهل بيته وصحابته من المهاجرين والانصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من ابغضهم، وسب من سبهم. فمن احب شيئا احب من يحبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: علامة الايمان حب الانصار، وبغض من ابغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يكره النبي نكرهه، واللي النبي يكرهه نكرهه عشان خاطر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومنها من العلامات ان تحب القرآن الذي اتى به صلى الله عليه وسلم. 11، يجب ان تقف عند سنته، تتعلمها وتقيم حدودها. الاخيرة من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي في كيف، نمرة 12، شفقتك على الأمة ونصحك للأمة وسعيك في مصالح الأمة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلازم تبقى حريص على الأمة بالمؤمنين رؤوف رحيم عشان تبقى بتحبه. الأخيرة من علامات محبته صلى الله عليه وسلم: زهدك في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. في حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ماذا تقول. قال: يا رسول الله والله إني أحبك. ثلاث مرات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. هو ده حب النبي. اتعلمت دلوقتي في 13 نقطة كيف تحب. ابدأ نفذ وطبق واعمل، لأن الموضوع مش موضوع كلام. أنا بحبكم في الله، وكما بدأنا الحلقة بالدعاء لكشف الغمة عن المسلمين، نختمها أيضا: اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم احمي حوزة الإسلام والمسلمين، اللهم انتقم من اليهود والأمريكان المجرمين.